الذكر المخترع الباطل مثل أن يردد هو أو لا أو نحو ذلك، لا يذكر الله وإنما يردد حروف وكلمات ويدعون إلى خلوة ينقطع فيها عن الناس 40 يوم أو أكثر في ظلمة لا يذكر الله أبدا، أو يذكر الله بهذه الأشياء أو بهذه الحروف التي يملونها عليه حتى يصبح إنسانا متقبلا لمثل هذه الظلمات، يفسد عقله وتنتابه الشياطين لبعده عن ذكر الله سبحانه وتعالى وتقترب منه فيصبح إنسانا متقبلا لمثل هذه الضلالات، وإلا هي في الأصل لا يمكن أن يقبلها أي مسلم فطره الله سبحانه وتعالى على الإسلام والتوحيد. نعم. قال رحمه الله: فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله ليس هو الله. ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه بعض الآيات سينقلها رحمه الله ويبين ما دلت عليه من بطلان عقيدة هؤلاء، وهي اعتقادهم أن الكون كله واحد، وحدة الوجود. نعم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ثم قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وذكر أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق مسبح له، وأخبر سبحانه أنه مخلوق له مسبح له مخلوق له مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. وأما قوله وهو معكم فلفظ مع لا تقتضي في لغة العربي أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، لقوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه. نعم، بل هذا إجماع من السلف رحمهم الله تعالى أن قوله وهو معهم أي بعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، آية الحديد وآية المجادلة افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم، فدل ذلك على أن المعية معية العلم، أن المعية في قوله إلا هو معهم أينما كانوا معية العلم. وأما أهل الضلال فقد انتزعوا هذا الجزء من الآية، جردوه عما قبله وما بعده، وفهموا منه ما لا يدل عليه من أن الله تعالى عما يقوم في كل مكان، قالوا بدليل قوله إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم، فجردوا الآية عما قبلها وما قبلها وما بعدها. ولهذا الإمام أحمد وغيره في رده على هؤلاء المبطلين قال: إن الله افتتح الخبر بالعلم واختتمه بالعلم، فدل ذلك على أن المعية معية العلم. نعم. وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى لموسى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى،